بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن أعطاهم المال الذي به تقوم مصالحهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ويسمون المال عصب الحياة، المال خير كما سماه الله في قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي المال سماه خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا سماه خيرا، ما فيه من المصالح. وأمر بحفظه ونهى عن إضاعته، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إضاعة المال يكرهها الله سبحانه وتعالى، ونهى عن الإسراف والتبذير في المال. فالمال نعمة عظيمة بيد المسلم وبيد غير المسلم أيضا، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبه قوام الحياة ولذلك الله جل وعلا جعل المال من ضمن الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها: حفظ النفس، حفظ الدين، وحفظ النفس، حفظ العرض، وحفظ المال. فهذه وحفظ العقل، هذه ضروريات خمس ومنها المال. والله جل وعلا حرم الاعتداء على أموال الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. جعل تحريم المال معادلا لتحريم النفس والعرض لما فيه من المصلحة العظيمة. والخير الكثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع حد السرقة، شرع حد السرقة لحفظ المال. والسرقة هي أخذ المال من حرزه، أخذ المال من حرزه على وجه الخفية، هذه هي السرقة، أخذ المال من حرزه أي من المكان الذي أحرز فيه وحفظ فيه على وجه الخفية. الإنسان آمن ومحرز ماله، ثم يجي مجرم وينتهك الحرز ويأخذ هذا المال، هذا جعل الله له عقوبة رادعة. فاليد التي تمتد على السرقة حكم الله بقطعها وحرمان صاحبها منها. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. اليد التي هي عضو من الإنسان وفي الاعتداء عليها نصف الدية، الاعتداء على اليد نصف الدية، والاعتداء على اليدين دية كاملة. اليد ثمينة، ولكن إذا خانت صارت مهانة وقطعت. ولهذا يعترض المعري الخبيث يقول: يد بخمس مئين عسجد ودية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه بعض العلماء بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما خانت هانت. وقطع اليد في السرقة رحمة، رحمة للأمة، لأنها تأمن على أموالها وعلى ممتلكاتها، فيه رحمة للمجتمع وفيه رحمة للسارق أيضا، لعله يتوب بعد العقوبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الملاحدة الآن يقولون قطع اليد وحشية، ولا يدرون أن الوحشية هي الهجوم على أموال الناس، هذه هي الوحشية. الوحشية هي الهجوم على أموال الناس، هذه هي الوحشية. أما قطع اليد للسارق فهو عدل ورحمة، وإذا قطعت يد واحدة سلمت أيد كثيرة. فإذا علم السارق أنه ستقطع يده، إذا هم بالسرقة وعلم أنه ستقطع يده أمسك عن السرقة واتجه إلى طلب الرزق الحلال. فتقطع يد وتأمن أيد كثيرة، تسلم أيد كثيرة، تسلم أموال الناس، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. فالحدود رحمة من الله سبحانه وتعالى، تردع المجرمين ويأمن الناس على أنفسهم وعلى عقولهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، منون الناس. فالوحشية هي السرقة، وأما قطع اليد فهو رحمة وحماية للمجتمع، حماية لأموال الناس. فبقية الحدود كلها رحمة من الله، كلها عدل من الله سبحانه وتعالى. فإذا قطعت يد سلمت أيدي الباقين، أكفوا عن السرقة. ولذلك ترون أن استتباب الأمن هو بسبب إقامة الحدود، ومنها حد السرقة. استتب الأمن في ذلك، ويرتاح الناس في بيوتهم وفي أسفارهم وفي يأمنون على أموالهم، والذي تقطع يده يختفي في المجتمع. ما كم ترون الآن من ناس قطعت أيديهم؟ ما ترون إلا النادر، أو ما ترون. فيد واحدة سلمت بسببها أيد كثيرة، وسلمت أموال الناس أيضا. فالله حكيم عليم، ولذلك قال والله عزيز حكيم، عزيز في قوته سبحانه وتعالى، حيث حكم بقطع يد السارق، وهذا قوة. حكيم يضع الأمور في مواضعها، فوضع قطع اليد موضعه اللائق به، فهو عزيز حكيم سبحانه وتعالى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. الله جل وعلا في القرآن قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يبين في القرآن المبلغ الذي تقطع به اليد، ولم يبين كيفية القطع وأي الأيدي تقطع. هذا كله جاء بالسنة النبوية، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، والله وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن وتفسيره. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ومن ذلك هذه المسألة. فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، بين المقدار الذي تقطع به اليد، وأن ما دونه لا تقطع فيه اليد، وهو ربع دينار. ربع دينار، والدينار المراد به المثقال من الذهب، مثقال من الذهب، هذا الدينار الإسلامي، ربع مثقال. من الذهب تقطع به اليد. وحديث عائشة فيه أولا قوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار أو اقطع في ربع دينار ولا تقطع، هذا حصر، هذا حصر يفيد أن النصاب الذي تقطع به السرقة ربع دينار، وأن ما دون فصاعدا يعني فأكثر، وأن ما دونه لا تقطع به اليد. وفي فالحصر يفيد أن النصاب هو هذا الحد ربع دينار فأكثر، فصاعدا يعني فأكثر، ولا تقطع فيما دون ذلك. وصرح في الرواية الأخيرة بهذا فقال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دونه، صرح بمفهوم الحديث الأول، صرح بمفهوم الحديث الأول. فالنصاب إذن ربع دينار أو ما يعادله. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من يرى أنه يقطع في السرقة مطلقة، وهم الظاهرية، الظاهرية وبعض العلماء يقولون تقطع اليد للسرقة مطلقة قليلا كان أو كثيرا ما أخذت، لأن الآية مطلقة لم تحدد. وأيضا سيأتي في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، هذا دليل على أنه يقطع في القليل والكثير مع عموم الآية الكريمة. أما الجمهور فيرون أنها لا تقطع إلا بنصاب، إذا بلغه مال السرقة تقطع اليد، إذا كان أقل لا، استدلالا بالأحاديث، حديث عائشة وما جاء بعده. الجمهور على اشتراط النصاب، اشتراط النصاب، واعتبروا الأحاديث مفسرة للآية ومقيدة للآية، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن فيه عملا بالكتاب والسنة، فلا بد من النصاب. ولكن ما حد النصاب؟ هذا موضع خلاف، اتفقوا عليه لكن اختلفوا في مقداره. والمشهور الذي عليه الأكثر ما جاء في الحديث ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم إسلامية، ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ربع دينار يعني من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، فهذا هو النصاب الذي تقطع به يد السارق، وهو الذي صحت به الأحاديث عليه أكثر أهل العلم. نعم. وأما عموم الآية فهو مقيد، وأما حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، المراد الزجر عن السرقة، ليس المراد التحديد، وإنما المراد الزجر عن السرقة. ولعل المراد بالبيضة بيضة السلاح وليس بيضة الطائر، بيضة السلاح، لأن السلاح يسمى بيضة، المغفر مثلا، والحبل المراد به الحبل الذي له قيمة، الحبل الذي له قيمة تبلغ النصاب. وقيل إن الحديث جرى مجرى التنفيذ، وليس مجرى التحديد للسرقة، وإنما هو زجر عن السرقة. وقوله لا يسرق البيضة يعني أنه يسرق في الأول، يسرق الشيء اليسير ثم يتدرج فيسرق الكثير. يسرق البيضة يعني يسرق الشيء القليل وهو بيضة الطائر، ثم يعتاد على السرقة فيسرق الكثير فتقطع يده. كذلك الحبل، حبل أيضا شيء يسير، لكن إذا اعتاد سرقة اليسير تجرأ على سرقة الكثير. هذا هو الإجابة عن هذا الحديث من قبل جمهور أهل العلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. هذا المقدار الثاني، ربع دينار يعني من الذهب، أو 3 دراهم يعني من الفضة، أو ما قيمته 3 دراهم. والمجن، المجن المراد به الترس الذي يستتر به المقاتل، سمي مجنا لأنه يجتن من ورائه ويستتر. فالترس الذي يأخذه المقاتل ويجعله أمامه ليدفع عنه السلاح هذا هو المجن. سرق سارق مجنا قيمته 3 دراهم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فدل على أن النصاب من الفضة 3 دراهم، ما كان أقل منها فلا يقطع به. إذن فالسرقة أو المسروق، في المسروق له 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون من الذهب فيكون النصاب ربع دينار. الحالة الثانية أن يكون من الفضة، النصاب 3 دراهم إسلامية. الحالة الثالثة أن لا يكون ذهبا ولا فضة، وإنما هو من العروض، من العروض وهي الأواني أو السلع، فهذا يثمن، يثمن. فإذا بلغت قيمته ربع دينار أو 3 دراهم يقطع به، وإن نقص فلا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا. لعن الله السارق، هذا دعوة عليه باللعنة، فدل على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة من ضوابطها أن تختم بلعنة أو نار. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل كذا، فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. أدل هذا الحديث على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يسرق البيضة أو يسرق الحبل، تقدم لنا بيان معنى هذا الحديث، وأنه يؤول على تأويلين: إما أن يقال إن المراد بالبيضة بيضة السلاح لا بيضة الطائر، المراد بالحبل الحبل الذي له قيمة تبلغ ربع دينار أو 3 دراهم، هذا تأويل. والتأويل الثاني أن الإنسان يتساهل ويسرق الشيء اليسير في الأول كالبيضة والحبل، ثم يتدرج ويسرق الكثير فتقطع يده، فلا يتساهل الإنسان بالسرقة وإن كانت يسيرة، لأنها تجره إلى الكثير. إذن فالسارق يترتب عليه أمران: أولا اللعنة، ثانيا قطع اليد. فهذا دليل على أن السرقة جريمة عظيمة والعياذ بالله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، هذا الحديث حديث المرأة التي كانت تستعير المتاع، تستعير المتاع يعني الحوائج، مثل القدر، مثل الإناء، مثل الثوب. والعارية معناها إباحة المنفعة دون العين، بأن يدفع للمحتاج، يدفع للمحتاج قدرا أو فأسا أو حبلا أو دلوا ينتفع به ثم يرده. هذه هي العارية، وهي مستحبة. العارية مستحبة لما فيها من قضاء حوائج المحتاجين، ما فيها من النفع. سميت عارية أو عارية لأنها ليس فيها أجرة، ليس فيها أجرة، ينتفع بها بدون أجرة ويردها، فهي عارية من عارية من العوض، وصاحبها يطلب الأجر من الله جل وعلا. وقد جاء الوعيد في القرآن على الذي يمنع العارية، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. هذا منع العارية، فوعدهم الله بالويل. فالماعون كل ما يحتاجه الإنسان من إناء أو قدر أو ثوب أو دلو أو غير ذلك، أو فاس. الجمهور على أن الإعارة مستحبة، وفيه من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية من يرى أن الإعارة واجبة، لأن الله توعد من منعها: ويمنعون الماعون. إذا كان ما عليك ضرر ولا تخاف على مالك، وهناك إنسان محتاج طلب منك العارية، ألا تمنعه، لا تمنعه، أنه ليس عليك ضرر ولك أجر، وهو ينتفع بها. فعلى كل حال العارية مشروعة، إما وجوبا وإما استحبابا، وهي من باب فعل الخير والمعروف على الناس. يستعير منك السيارة، يستعير منك أي شيء ينتفع به ثم يرده عليك، هذا جاري بين المسلمين وأمر مستحب أو مشروع فيه معروف تعاون، فينبغي للمسلم ألا يمنع العارية إلا إذا خاف، إذا خاف على ماله أو كان المستعير غير مأمون فله الحق أن يمنعه. كانت هذه المرأة تستعير المتاع على ما عليه الناس من بذل العارية ثم تجحده وتبيعه، فهي تتخذ العارية وسيلة إلى أخذ مال الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فجاحد العارية تقطع يده كما تقطع يد السارق بنص هذا الحديث. وهذه المرأة كانت من بطن من بطون قريش، كانت شريفة من نسب، أشق ذلك على أسرتها أن تقطع يد امرأة منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليها بقطع اليد، ففكروا في أن يتقدموا للرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة بترك قطع يده، فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان مقدما عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة، فجاءوا إلى أسامة، أسامة أراد أن يفعل المعروف فشفع فيها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، شفع فيها يعني طلب من الرسول ألا يقيم عليها حد السرقة. ولم يعلم رضي الله عنه ما في ذلك من ما في هذه الشفاعة من الإثم، ويريد خير. فلما شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ من باب الإنكار، من باب الإنكار على أسامة. ثم خطب صلى الله عليه وسلم على الناس كلهم فقال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم كاليهود والنصارى، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صرامة قوة في هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحابي أحدا في حدود الله، حتى بنت الرسول لو قدر أنها سرقت وحاشاها من ذلك، لكن هذا من باب الافتراض ضرب المثل، وأنه لا يحابي ولا ابنته فاطمة، فكيف بغيرها؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بالمرأة فقطعت يدها. هذا معنى هذا الحديث، ولكن مدلول الحديث أن جحد العارية مثل السرقة، يجب فيه القطع، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عملا بهذا الحديث أنها تقطع يد جاحد العارية مثل ما تقطع يد السارق، عملا بهذا الحديث الصحيح. الجمهور يرون أنها لا تقطع اليد للعارية إذا جحدها المستعير، لأن جحد العارية ليس سرقة، طيب كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا المرأة تسرق وتستعير وتجحد، يعني عند جريمتان، جريمة أنها كانت تسرق، والجريمة الثانية أنها كانت تستعير وتجحد. الرسول قطع يدها من أجل السرقة لا من أجل جحد العارية، هذا قول الجمهور، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في أنها تقطع يد جاحد العارية، لأن صاحبها، لأن الجاحد العارية يحتال على الناس ويأتيهم من مأمن، يأتيهم من مأمن، مثل السارق يأتي الناس من مأمن ما يدرون. فحماية للأموال تقطع يد جاحد العارية، وهو ما دل عليه هذا الحديث الصحيح. وفي الحديث أيضا تحريم الشفاعة بالحدود، وأنه لا يجوز أن يشفع في الحدود لإسقاطها إذا بلغت الحاكم، فلا يجوز لأحد أن يشفع مهما كان السارق، ولو كان من أرفع الناس نسبا أو شرفا فالعدل يقتضي أن تقطع يده، مثل ما لو سرق أدنى الناس. لا محاباة في الإسلام، الإسلام ليس فيه محاباة بل فيه العدل. فإذا قطعت يد الضعيف وترك الشريف هذا حيف وجور والعياذ بالله، وهذا شأن الأمم السابقة. لا يجوز لنا أن نتشبه باليهود والنصارى، وهذا يعطل الحدود أيضا، يعطل الحدود. ولهذا قال أتشفع في حد من حدود الله، هذا يعطل الحدود، وفيه جور وظلم، وفيه حيف. ودل هذا الحديث على أن السارق إذا لم يرفع أمره إلى الحاكم وتعافى الناس بينهم، سمح صاحب المال، أنه لا يجب فيه شيء. وهذا في الذي لم يعتد الجريمة، إنسان زل مرة أو هفوة، هذا إذا لم يبلغ أمره السلطان يعفى عنه. أما إذا كان متجرئا على السرقات وعلى هذا، لا يجوز التساهل معه، لا يجوز التساهل معه والعفو عنه، بل لا بد من رفعه للسلطان لينال جزاءه. إذا كان مستهترا له سوابق ويسرق، فلا نقول إنه يعفى عنه قبل أن يبلغ السلطان، لا، لا بد من رفعه ولا بد من إقامة الحد عليه. ودل هذا الحديث على الرد على المخطي، الرد على المخطي، وإن كان من أفضل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رد على أسامة مع أنه من أفاضل الصحابة ومن أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه الرد على المخطئ وبيان الخطأ، أنه لا يجوز ستر الخطأ، لا بد من بيانه. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. سبق تعريف السرقة وأنها أخذ المال من الحرز على وجه الخفية، والحرز المراد به ما يحفظ به المال، كان يغلق عليه الصندوق أو التجوري أو يغلق عليه الباب، باب الدار أو باب المخزن، هذا حرز. فإذا جاء أحد وهتك الحرز وسرق تقطع يده، تقطع يده. أما إذا لم يأخذه من حرز فهذا ظلم بلا شك، ولا يجوز أخذ أموال الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فهو حرام أنه يعتدي، لكن هذا لا يسمى سارقا، وهو الذي يأخذ المال طريق النهب والقوة، مجاهرة، يأخذه مجاهرة، ما هو خفية، يأخذه مجاهرة، هذا يسمى منتهب. هذا يعاقب بما يردعه، لكن لا تقطع يده، لأنه لم يأخذه من حرز وإنما أخذه مجاهرة، فهذا يجرى عليه حد أو يجرى عليه عقوبة المعتدي على الناس بما يردعه، ويؤخذ منه المال ويرد إلى صاحبه، وإن أتلفه يغرم إياه، لكن لا تقطع يده، لأنه لا يسمى سارقا وإنما يسمى منتهبا. ولا خائن، الخائن هو الذي يؤتمن على الشيء، يؤتمن على الشيء وتودع عنده وديعة ثم يخون فيها. الخائن هو الذي يخون الأمانة، فهذا لا تقطع يده لأنه لم يأخذ المال من حرز صاحبه، وإنما خان في الأمانة والوديعة التي عنده، فهذا له إجراء آخر، وهو أنه يعزر بما يردعه ويؤخذ منه المال ويدفع لصاحبه، هذا الخائن. الخائن في الأمانة، الخائن في الشركة، الخائن في الوظيفة، أي خائن، إنسان ائتمن على شيء فخان فيه، ائتمن على مال فخان فيه، هذا لا تقطع يده، وإنما له عقوبة رادعة لما يراه ولي الأمر ويؤخذ منه المال. المختلس أيضا هذا لم يأخذ المال من حرز، وهو الذي يأخذ المال، يسلب المال على وجه السرعة من صاحبه، يأخذه على وجه السرعة والخطف، هذا لا تقطع يده لأنه لم يأخذ المال من حرز. سبيل سبيل الخائن والمنتهب. نعم. فدل هذا على أن أخذ المال من غير حرز أنه لا تقطع فيه اليد، دل على اشتراط الحرز. وأما من يأخذ المال بالسلاح، قوة السلاح، فهذا قاطع طريق، هذا قاطع طريق، الذي يسطو على الناس بالسلاح في دكاكينهم، في متاجرهم، في بنوكهم، في بيوتهم، يسطو عليهم، أو في الطرقات يأخذ المال بقوة السلاح، هذا يسمى قاطع الطريق. الله جل وعلا قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا سيأتي إن شاء الله في باب حد الحرابة، وهي قطع الطريق، وهذا يسمى السرقة الكبرى. نعم. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. نعم، لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر هو ثمر الشجر، إذا كان على الشجر وليس عليه جدار أو عنده حارس، إن جاء أحد وأخذ من الشجرة لا تقطع يده، لأنه ما هو محرز، لأنه ليس محرزا، فلا تقطع يد من أخذ من الشجر، من التمر، من الفواكه، من لا تقطع يده. أما إذا كان عنده حارس أو كان عليه جدار محيط به فهذا محرز، أو كان مجنيا ومجموعا في الجرين هذا محرز. أما إذا كان على الشجر وأخذ منه أحد فهذا ليس محرزا فلا يقطع به، لكن يغرم ويعزر لما يراه ولي الأمر. هذا الثمر. الكثر الجمار، جمار النخل. الكثر هو جمار النخل، فإذا كان جاء أحد وأخذ من جمار النخل أو من طلع النخل الذي هو طلع الفحال الذي تلقح به النخيل، أخذ منه فهذا هو الكثر، هذا هو الكثر الجمار أو طلع الفحال الذي تلقح به النخيل، هذا أيضا لا قطع عليه لأنه غير محرز. نعم، ولكن اختلف العلماء هل تضاعف عليه القيمة أو يكفي قيمة واحدة. من العلماء من يرى أنه تضاعف عليه القيمة من باب التعزير، ومن العلماء من يقول تؤخذ منه قيمة واحدة ولا تضاعف عليه. نعم. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه، وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. نعم، هذا الحديث عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه، هذا في موضوع ما تثبت به السرقة. تثبت السرقة بأحد أمرين: الأمر الأول الإقرار والاعتراف من السارق، الأمر الثاني شهادة رجلين عليه، شهادة رجلين عليه أنه سرق. فهذا الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسارق، جاء إليه بسارق. النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الإنكار، لقنه الإنكار، فقال: ما إخالك سرقت؟ لأنه قد يجهل السرقة ويظن الشيء الذي ما هو بسرقة سرقة، فقال: ما إخالك، يعني ما أظنك سرقت. وهذا من باب التلقين، تلقين الإنكار، فإذا أنكر فإنه لا يثبت عليه شيء، لأن المسألة ما هي سهلة، ستقطع يده، فيلقن الإنكار. ما دام انه جاهو وطلب إقامة القطع على يده، قطع يده، فهذا يلقن الإنكار لعله يتراجع عن إقراره فيسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخالك سرق؟ قال: بلى. فردد عليه قال: بلى. فلما أصر ولم يقبل التلقين وأصر على الإقرار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، لأنه ثبت عليه الحد بالإقرار. هذا ما يفيد هذا الحديث، أن القطع يثبت بالإقرار، وأنه يلقن لعله يرجع عن إقراره فيسلم من القطع. وفي الحديث توكيل في القاطع، قال: اذهبوا به. ففيه أن الحاكم له أن يوكل من يقيم الحد على من ثبت عليه. وفيه قال: احسموه. المقطوع لا يترك ينزف، بل يعالج بعد القاطع، يعالج بما يوقف الدم ويوقف النزيف، وذلك في الزمان الأول بالحسم، وهو أن يأتوا بزيت مغلي ثم تغمس فيه اليد فتنسد العروق وينحبس الدم، ولا يترك ينزف لئلا يموت. الآن فيه وسائل طبية والحمد لله تمنع النزيف، ولذلك يحضرون عند القطع، يحضرون الطبيب لأجل أن يحسم المقطوع بعد القطع ولا يترك. فهذا فيه أنه يعالج مكان القطع ولا يترك يتعرض للخطر. قال: احسموه. وأيضا، نعم، آخر الحديث قال: وفيه ذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. نعم، ثم احسموه، هذا كما ذكرنا أنه بعد القطع يعمل معه ما يمنع النزيف إبقاء على حياته. وفيه مسألة ثالثة، وهو أنه يطلب من المقطوع يده توبة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: استغفر الله. فقال الرجل: استغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، ثلاث مرات. وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، السرقة كبيرة، عند الخوارج يكفر، لكن الحديث يدل على أنه لا يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحسمه والإحسان إليه، وأمره بالاستغفار ودعا له صلى الله عليه وسلم، دل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، فإن تاب إلى الله محاها الله عنه، وإن لم يتب فإنه يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يكفر بذلك. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة في مرتكب الكبيرة التي دون الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة على أن ننتقل للإخوان في الرياض إذا كان عندهم إمكانية. هذا سائل يسأل، يقول في سؤاله: هل السيارة تعتبر حرزا؟ لا سيما وأن بعض السيارات يوجد بها أنظمة ضد السرقة وجزاكم الله خيرا. أعيد السؤال يا شيخ. هل السيارة تعتبر حرزا؟ لا سيما وأن بعض السيارات يوجد بها أنظمة ضد السرقة وجزاكم الله خيرا. السيارة إن كانت داخل المنزل والأحواش ومغلق عليها الباب فهي محرزة تقطع يد السارق. ما إذا كانت في الشارع موقفة في الشارع وجاء وكسر القزاز أو خلع الباب هذا لا يعتبر حرزا تقطع به يد السارق. لكن هناك عقوبات أخرى تخذها الإمام لضبط الأمن مع هؤلاء. نعم. سن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: لقد انتشر في هذه الأيام بكثرة خطف الجوالات من أيدي الناس في الشوارع والطرقات بل حتى من داخل السيارات، والجوالات مما صغر حجمه وغلى ثمنه. نرجو توجيه فتوى في ذلك وإرشاد للمسؤولين في الأمن وفقهم الله لمكافحة هذه الجريمة وفقكم الله. هذه قضية عامة، قدم السؤال للإفتاء وهم ينظرون فيه. هذه قضية عامة ما يكفي جواب الفرد فيها، لأجل أن يصدر من الإفتاء أو من هيئة كبار العلماء ما يتخذه ولي الأمر للتنفيذ على هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول في سؤاله: في بلدنا مزارع غير مسورة فيسرق من هذه المزروعات، فهل يكون هذا السارق سارق من حرز أم لا، وما الحكم فيه؟ أحسن الله إليكم. تقول غير مسورة، وما دامت غير مسورة هي مهب في حرز فلا قطع فيها، صاحبها هو المهمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يضمن المستعير للعارية إذا تلفت أو تلف شيء منها؟ أحسن الله إليكم. هذا محل خلاف بين العلماء في العارية، هل تكون مضمونة أو غير مضمونة؟ صحيح أنها غير مضمونة، لكن إذا تلفت فيما الاستعمال المعروف، تلفت في الاستعمال المعروف المأذون به فلا ضمان على المستعير. أما إذا تعدى في استعمالها واستعملها في غير الوجه الصحيح وتلفت فهذا متعدي يضمن. نعم. ويسأل: بكم يقدر الربع الدينار بالعملة الحالية؟ يسأل أهل الذهب، يسأل الصيارفة كم يساوي المثقال من الذهب، يؤخذ ربعه مثلا ما يعادل ربعه ويكون النصاب. نعم. هذا عند المحاكم، المحاكم هي اللي تتولى هذا الشيء تحكم به، عندهم أمور يتخذونها ويسألونها للخبرة. نعم. أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل: في بعض الدول يدفع السارق رشوة ويخرج من السجن أو يعفى من العقوبة، فهل يجوز لصاحب الحق أن يدفع مبلغا للشرطة لكي يطبق العقوبة على السارق؟ لا يجوز له ذلك، يطالب بحقه إن تمكن منه، وإذا لم يتمكن فلا يزيد الشر شرا ويدفع الرشوة. نعم، يخلف الله عليه. نعم. وهذا آخر يسأل: هذا الذي ذكرت في البلاد الأخرى هذا نتيجة لعدم إقامة الحدود والحكم بالقوانين، هذا نتيجة لتعطيل الشريعة والحكم بالقوانين، هذه من النتائج القبيحة، لأن من بدل شرع الله واستبدله بغيره فإن المجتمع الذي يكون تحت هذا الحكم يكون مجتمعا ضائعا، ويتشجع أصحاب الجرائم على جرائمهم، فلا يسوس الناس إلا شرع رب العالمين الذي أنزله رحمة للعالمين. نعم. وهذا آخر يسأل: إذا كان لدي مبلغا من المال وإذا وضعته في البيت أخاف عليه من السرقة، فهل يجوز أن أضعه في البنك؟ لا بأس بذلك، الإيداع في البنك للحفظ فقط لا للاستثمار، وإنما للحفظ، هذا يعتبر من الضرورة، فتودعه مجرد وديعة بدون استثمار، فإذا احتجته تأخذها وتسحبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يسأل: رجل حمل أمانة مبلغا من المال فاحتاج إليه فصرفه، وعندما طالبه به صاحب المال كان متوفرا لديه فأعطاه المال، فهل عليه شيء؟ نعم، هو آثم في تعديه، هذه أمانة بيده، ما يجوز له أن يأخذ منها شيء إلا بإذن صاحبها، فهو أخطأ في كونه أخذ منها بدون إذن صاحبها، هذا تعدي على الأمانة. نعم. ونختم بهذا السؤال، يقول: اشتريت شقة لأسكن فيها وسافرت إلى مدينة أخرى لغرض العمل فأجرت الشقة، فهل عليها زكاة ومن متى؟ نعم، الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إذا تم الحول من العقد، من عقد الأجرة والأجرة تبلغ النصاب، ففيها الزكاة. نعم. شكرا للإخوة في الرياض، نستأذن معاليكم في طرح أسئلة الحضور. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: يستشهد البعض بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا بأنها تدل على جواز البناء على القبور. العكس والعياذ بالله، هذا استدلال باطل. الله قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني بالقوة بنوا عليها، بالقوة غصبا على المسلمين بنوا عليهم بالقوة، غلبوا على أمرهم يعني أنهم قهروا المسلمين في وقتهم وبنوا على القبر، فهذا من أدلة تحريم البناء على القبور، لأن الله قال غلبوا على أمرهم، يعني بنوه بغصب وقوة لا بطريق الشرع. لكن المشكلة اللي يفسر القرآن على رأيه على هواه، هذه المشكلة، لو رجع للتفاسير لوجد التفسير الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أيضا: يستشهد البعض بأن الأنبياء أحياء في قبورهم وبالتالي يستغيثون بهم. حياة الأنبياء في قبورهم لا تجيز الاستغاثة بهم، لأن حياتهم في القبور غير حياتهم على وجه الأرض، فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان حيا في قبره كالشهيد والنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ومع هذا صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ما كانوا يستغيثون بالرسول بعد موته عليه الصلاة والسلام، بل لما أجدبوا ما ذهبوا إلى قبر الرسول وقالوا استغيث لنا، كما كان في حياته يطلبون منه أنه يستغيث ويستسقي، إنما عدلوا إلى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الدعاء، فلو كان طلب الدعاء والاستغاثة من الميت جائزة لطلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه حيا في قبره لا يجيز الاستغاثة به، وإنما يقول هذا الخرافيون وأهل الجهل المخالفون للصحابة، إجماع الصحابة أنهم ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول ويستغيثون به أو يطلبون منه الدعاء بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في بعض الدعاة الذين يقولون كل الناس من أهل السنة ولا تفرق الناس. نعم احنا نسب ان كل الناس يصيروا من أهل السنة، لكن ما هو بحاصل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، حكمة من الله جل وعلا. ألا يكون الناس كلهم مسلمين أو كل، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن اقتضت حكمته أن يقسمهم إلى مؤمن وكافر وإلى مهتد وضال، هذه حكمة من الله جل وعلا. فليس كل الناس من أهل السنة، أهل السنة بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بقولي ولا قولك ولا قول فلان، قول الرسول قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فأهل السنة هم الذين يسيرون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في الشفاعة في من حكم عليه بالقصاص؟ القصاص حق للمخلوق، يجوز الشفاعة فيه، ما هو بحد، وإنما هو حق للمخلوق. فإذا شفع، فإذا عفى المخلوق أو قبل الشفاعة وعفى أو تنازل على مال أو دية فله ذلك، لأن هذا حق. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يدوا وإما أن يقتصوا، هذا حق للمخلوق. أما الحدود فلا يجوز الشفاعة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إعادة العضو المستأصل تنفيذا للقصاص؟ إذا ما فائدة القصاص وما فائدة الحد؟ لا، ما يعاد، يعطل عليه، يعطل عليه ولا يعود له أبدا العضو تنكيلا به. نعم. أحسن الله إليكم. من كسر الحرز وجاء آخر وأخذ المال، هل ينطبق عليهما أنهما سرقا؟ إذا كان متفقين على هذا، متفقين على أن واحد يكسر الحرز وواحد يأخذ المال، فتقطع أيدي الجميع لأنهم متفقون على هذا. أما إذا واحد كسر الحرز وهرب ولا بينه اتفاق هو الثاني، جاء الثاني وجد الحرز مهتوك فأخذ، لا قطع عليهما. نعم. لكن هناك عقوبات أخرى تنفذ فيهما. نعم. أحسن الله إليكم. من سرق من والده مالا لا يحصيه لفترة استمرت من قبل بلوغه حتى كبر وهو الآن موظف، فماذا يلزمه الآن علما أنه لا يستطيع أن يستسمحه من والده؟ نعم، من والده يصلح هو يستسمح من والده، والوالد فيه الشفقة وفيه رحمة، إذا طلب منه المسامحة سيسمح له إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأغنام التي تكون في الشبوك خارج العمران إذا سرقت تقطع فيها اليد؟ إذا كانت محرزة بشبك و واعتدى عليها وقطع الشبك وأخذها تقطع يده، لأن هذه سرقة، لأنها محرزة، محرزة بما يحفظ مثلها. الأغنام ما هي بتحط في المخازن ولا في وراء الأغلاق والدور، لا، بالشبوك وبالأحواش، هذا حرز الله، هذا العادة، العادة حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، جرت العادة بحفظ الأغنام بالأحواش والشبوك. الذي يقص الشبك ويسوق الأغنام تقطع يده. نعم. أحسن الله إليكم. هل السرقة الإلكترونية توجب حد السرقة، مثل أن يدخل شخص على حساب آخر عن طريق الكمبيوتر؟ ما أعرف أنا الكمبيوتر ولا أعرف، ما أعرف هذه الأمور. والسرقة كما تعلمون السرقة أن يهتك الحرز ويأخذ المال، فهل هذا المال في حرز؟ وهل أخذه بيده وحمله أو ما حمله؟ شيء آخر. هو ما على كل حال يؤخذ منه المال ويعاقب، لكن ما أظنه ينطبق عليه حد السرقة، ينطبق عليه أخذ أموال الناس فتؤخذ منه ويغرم ويعاقب. نعم. والمال في البنك يا شيخ؟ نعم، المال يكون في البنك بالكمبيوتر. الكمبيوتر ما أعرف أنا، ولا هو بحرز الكمبيوتر، ما هو بحرز. لو جاء وكسر باب البنك وكسر التجوري اللي في البنك وأخذ المال تقطع يده. نعم. صلى الله عليه وسلم. توقف للأذان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة قول أن السارق إذا سرق تقطع يده اليسرى، فإن عاد فرجله اليمنى، فإن عاد فيده اليمنى، فإن عاد في الرابعة فتقطع رجله اليسرى، فإن عاد في الخامسة فيقتل؟ هذا بالعكس، هذا يقول عكس الحكم الشرعي. تقطع يده اليمنى أولا، فإن عاد تقطع رجله اليسرى من معقد الشراك من القدم، يقطع القدم وتبقى العقب يمشي عليها. فإن عاد تقطع يده اليسرى، فإن عاد تقطع رجله اليمنى، فإن عاد فإنه يحبس حتى يموت. نعم. بعض العلماء يقول يقتل، شيخ الإسلام بن تيمية يقول يقتل في الرابع بعد الرابع أو الرابع يقتل، لأنه أصبح مثل الصائل الذي لا تردعه الحدود يقتل دفعا لشره. نعم. وجاء في حديث يقتل في الرابع، والشارب شارب الخمر إذا شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب الرابعة في الحديث أنه يقتل، ولكن الذي عليه الجمهور أنه ما يقتل، يعزر. والشيخ تقي الدين يرى أنه يقتل عملا بالحديث، ولأنه مثل الصائل الذي لا تردعه الحدود. نعم. ولعل هذا هو الحق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا ماذا يفعل باليد أو الرجل المقطوعة، هل تدفن أم ترمى؟ لا، ما يرمى شيء ولا يجوز. الآدمي محترم، حتى الكافر ما يرمى، يدفن، لا بد من دفن العضو المقطوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من سرق ثم تاب ولم يرجع ما سرقه لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المكان الذي سرق منه، أو الشخص عاجز عن المبلغ، فماذا عليه؟ يبقى في ذمته حتى يؤديه إلى صاحبه أو يسمح عنه، حتى يعطيه المبلغ أو يسمح عنه. نعم. ما وجده يا شيخ؟ إذا ما وجده يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. أثابكم الله. يقول وجدت ولد شاة على طريق الرياض وليس عنده أحد ولا حتى حوله أحد، فأخذته ووضعته مع غنمي، فما هو الحكم؟ تقول على طريق الرياض، طريق الرياض معها الناس والسيارات تمشي، على كل في البر، إذا وجدتها في البر ولو تركتها يأكلها الذيب أو يأخذها غيرك، هذا اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ضالت الغنم لك أو لأخيك أو للذئب، هذا إذا كانت في بر، أما اللي على الطريق هذه ما هي في بر، إما أنك تأخذها وتبحث عن صاحبها ولا تركها في مكانها يجي لها صاحبها. نعم. ولا عليها خوف، هذه على الطريق ما عليها خوف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كنت في صغري أذهب إلى البقالة وأسرق عصيرا وبسكوتا، وأنا الآن نادم وأريد أن أكفر عن عملي، علما أن البقالة قد أقفلت. إيش يقول؟ يقول أنه في صغره كان يسرق من البقالة عصيرا وبسكوتا. أي نعم. أنت يسر له أنه يستسمح صاحب المحل أو يرد عليه مقابل ما أخذ، فهذا واجب عليه. إذا لم يمكن وهو يقدر الأشياء التي أخذها، يقدر أثمانها ويتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها. نعم. أثابكم الله. يقول الرجل لديه ورثة قصر لم يبلغوا سن الرشد، وهو وكيل عليهم، وكل شهر يجمع لهم مبلغا من نصيبهم، وعندما يحتاج يأخذ من المال ويسجله كسلفة، علما بأنه فقير، هل يجوز له الأخذ من هذا المال؟ لا يجوز له الأخذ من هذا المال، لأنه أمانة عنده، أمانة عنده يحفظه وينميه لأصحابه القصر، فلا يأخذ منه شيئا. لكن إذا كان يشتغل فيه، يشتغل يبيع ويشتري فيه وينميه، له أجرة مثله، يأخذ مقدار أجرة مثله، كما لو دفعه إلى آخر يتجر به بنصيب من الربح، فلا يأخذ قدر ما يأخذه غيره على تعبه. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم لقطة الحرم إذا كانت يسيرة مثل السبحة، وهل يجوز أن تقدر بثمن ويتصدق به عن صاحب اللقطة؟ الذي لا قيمة له كالتمرة والحبل القصير والعصا ونحو ذلك فلا يؤخذ في أي مكان، لأنه ما له قيمة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا أدرك المأموم الصلاة مع الإمام وبقي له ركعة، فلما سلم الإمام قام المأموم يكمل الركعة، لكن الإمام سجد للسهو، فهل يلزم المأموم السجود مع الإمام بعد أن قام ليكمل صلاته؟ إذا قام ولم يعتمد قائما يرجع ويسجد مع الإمام، أما إذا اعتمد قائما ثم سجد الإمام فإنه لا يرجع من القيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قمت بالحج السنة الماضية ولم أجد محلا للمبيت في منى، ومكثت فيها من الساعة 12 ليلا حتى 2 صباحا أول أيام العيد، ثم اتجهت إلى العوالي وبت فيها قبل الفجر بساعة. هذا ما يكفي مبيت، المبيت نصف الليل، أقل شيء نصف الليل، أنت ما بت نصف الليل، لو أنك بقيت إلى الفجر أديت الواجب عليك، أنت انصرفت قبل أن تكمل المبيت. يكون عليك إطعام مسكين، تصدق على فقير واحد 1.5 كيلو من الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يدفن رجل في قبر امرأة وهو ليس من محارمها؟ يعني المرأة موجودة في القبر يدفن معها، أو أن القبر محفور للمرأة ولا بعد دفنت وجابوه دفنوه؟ لا، ما يخالف، إذا كانت ما دفنت لا بأس، أما إذا كانت دفنت فهي استحقت المكان ولا يجوز أن يدفن معها غيره، حتى الرجل ما يجوز يدفن معه رجل آخر لأنه استحق المكان فلا يدفن معه آخر. نعم. ولو نبش الشيخ لو نبش القبر ما ندري وش الواقع، بس الواقع أحيانا بعد 6 شهور سنة يشيلون الرفات ويبقى فاضي. هذا تسأل عن طريقة اللي في المعلات وغيرها اللي يجعلون قبور يدفن يضعون فيها الأموات، فإذا بقيت العظام شالوها وجابوا ميت آخر. أي نعم، هذه طريقة غير مرضية، هذه فيها انتهاك للأموات وفيها من غير حاجة، البراري موجودة والساحات موجودة، لكنهم يقولون نبي الجنة أن مقبرة المعلات أو غيرها فيها الجنة أو البقيع، من الجهل اللي عندهم، فيفرطون بالأموات ويسيئون إليهم بهذه الطريقة. ولو أنهم دفنوهم في المقابر الواسعة وكل واحد يدفن في قبر خاص ولا يحفر أبدا، هذا هو الواجب للأموات. أما التلاعب بهم كذا يأخذ مدة يشيلون عظامه ويكسرونها، هذا من الإساءة إلى الأموات. نعم. موجود الشيخ حتى عندنا بالطائف. حتى عندنا بالطائف. وأنتم بالطائف مثل غيركم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: رجل متزوج من امرأة أجنبية بعد أخذ موافقة والدها عبر الهاتف دون شهود، فما رأي فضيلتكم في هذا الزواج وماذا يجب عليه؟ لابد من حضور الولي في مجلس العقد، لازم من حضور الولي في مجلس العقد وحضور شاهدين عند العقد، أما هاللعبة لما يصح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قال أحد الخطباء أن أوس بن الصامت طلق زوجته، فهل قوله صحيح؟ ظاهر منها، ما طلق، ظاهر منها، والظهار يمين لها كفارة، الظهار يمين تحلها الكفارة، كما في أول سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهو يمين مكفرة وليس طلاقا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا أن يقول الخطيب أن الله عاقب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما خالف الرماة. إيش يقول السؤال أول السؤال؟ يقول: قال خطيب الجمعة أن أوس بن الصامت طلق زوجته. هذا جاهل، هذا خطيب جاهل. نعم. يقول أيضا أن الله عاقب الرسول والصحابة في غزوة أحد عندما خالف الرماة الأوامر، فهل هذه العبارة صحيحة؟ نعم، هذا صحيح، إنما أصاب الصحابة في وقعة أحد بسبب تخلي الرماة عن أماكنهم التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوها سواء انتصرنا أو هزمنا، فلما خالفوا ونزلوا العقوبة عمت الجميع، عمت الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال يقول: ما هو الأفضل في صلاة الليل وصلاة النفل، إطالة القراءة والركوع والسجود أم الإكثار من عدد الركعات وتخفيف القراءة والركوع والسجود؟ كلاهما جائز. تطويل الصلاة تطويل الركعات مع تقليل التسليمات، أو العكس تخفيف التسليمات وتكثير العدد، كله إن شاء الله جائز. نعم. صلى الله عليكم.